مدينة رسول الله يا طيبة. يعني هذا الصوت ما بيوصلنا على الباب، إنه صوت يوصلنا على المدينة. مدينة رسول الله يا طيبة. نشوف مين عم يشتغل. مدينة رسول الله طبعا سوريين أوا. لا بس هلا بتشوف، استنى اسمع. مدينة رسول الله الله كمان بيحبوا سيدنا النبي سكر زيادة أهل مصر يا حبيبي. مدينة عظيم الجاه يا طيبة. مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه فيك ساكن طبيب. مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة فيك خير ومن أقام يا طيبة محمد خير Let's go. مشيت نحو الراحة يا طيبة لم أهديك سلامي يا طيبة طيبة خير الأنام يا طيبة أهديك سلامي يا طيبة طيبة خير الأنام يا طيبة يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي وين روح لي مين غيرك لينا مين وين روح لي مين غيرك لينا مين وين روح لي مين غيرك لينا مين وين روح لي مين غيرك لينا مين عاطف علينا نظرة إيننا الله اعطف علينا نظرة إيننا مدد يا نبي الله إيه يا نبي الله مدد يا نبي الله إيه يا نبي الله والله زعمنا سيدنا النبي مدد مدد يا نبي الله مدد يا نبي يا نبي والله إمامنا هو النبي مدد مدد يا نبي يا نبي إيه يا نبي يا نبي والله زعمنا سيدنا النبي ونروح لمين غيرك لينا مين الله ونروح لمين الله غيرك لينا خبري